بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 43 إلى الآية 98 من سورة التوبة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قوله تعالى: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قلل الدوري لفظ الدنيا هكذا: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الزاي هكذا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وهي من أنزل. قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قرأ الدوري بياء مضمومة بدل النون وفتح الفاء على البناء للمجهول: نعذب بتاء مضمومة وفتح الذال مبنية للمجهول أيضا هكذا: إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وطائفة نائب فاعل. قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قلل الدنيا أيضا: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أتتهم رسلهم بالبينات. قرأ الدوري بإسكان السين وهي لغة هكذا: أتتهم رسلهم بالبينات. قوله تعالى: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. بتقليل الدنيا: يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أدغم الدوري الراء في اللام بالخلاف هكذا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قوله تعالى: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. أسكن الدوري الياء الثانية من معي في الموضع الثاني هكذا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. أدغم تاء التأنيث في السين هكذا: وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. قلل المرضى أيضا هكذا: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. قوله تعالى: قد نبأنا الله من أخباركم. أمال أخباركم هكذا: قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء